إذاعة الأغاني تقدم حياة كل واحد مننا مراحل، وكل مرحلة بترجمها أغنية. أغاني حياتي، أغاني حياتي للخوي. مستمعينا أهلا بيكم وحلقة جديدة في أغاني حياتي. الأستاذ والشاعر ورئيس الإذاعة الأسبق والإعلامي المعروف الأستاذ عمر بطيشة، أهلا بيكم نورنا. أهلا أهلا منال، إزايك وإزاي مستمعيكي ومحطتك الحلوة الناجحة وبرامجك الجميلة، وكل سنة وانتم طيبين. عمر بطيشة طفل صغير في بداية حياته خالص خالص، فاكر إيه عن المرحلة دي؟ كنت في دمنهور محافظة البحيرة، والحقيقة دي مكان عبقري جدا يا منال بصفتك اسكندرانية، يعني طبعا جنب بعضينا محطة واحدة. أيوة، فبيجتمع فيها التاريخ والجغرافيا اجتماع عبقري، اللي هو بيسميه دكتور جمال حمدان عبقرية المكان. ليه؟ فيها معالم جغرافية جميلة جدا ومتفردة جدا، حتى الأحياء بتاعتها نفسها اسمها مشابه لأسماء أحياء القاهرة هنا. يعني فيها شبرة، في شبرة في دمنهور؟ في شبرة في دمنهور، أنا من شبرة دمنهور. وفيها أبو الريش، وفيها القلعة. إيه ده؟ أنا أول مرة أعرف الموضوع ده. يعني فيها آثار موجودة وتماثيل لأبو الهول وحاجات غريبة، يعني شوفي قد إيه أسامي أحيائها مقارب جدا أو مطابق لأسماء الأحياء القاهرية. وكان الموالد طبعا بتيجي هناك على طول، لا تخلو دمنهور من الموالد. كنا بنروح نحضر بقى ونشوف، لو فاكرة أوبريت الليلة الكبيرة بتاع صلاح جاهين وسيد مكاوي، هو ده بالنص اللي كنا بنشوفه فعلا. بس كل ده وانت صغير فاكرها؟ فاكرها جدا جدا جدا. وبعدين كان جنب بيتنا كان فيه غابة صغيرة، صحيح انما غابة لدرجة لما تدخلي فيها الدنيا ضلمة من كتر التفاف الأشجار فيها، هي مشتل بتاع وزارة الزراعة غالبا حاجة زي كده. وكنا بنجدل فروع الأشجار ونعمل زي طرزان ونتنقل بين الأشجار وإحنا صغيرين، من شجرة لشجرة زي القرود وإحنا صغيرين. على حدود الغابة دي الحد اللي بيفصل بينها وبين ملعب كرة القدم، وكان أخويا الله يرحمه بيقف حارس مرمى دمنهور، فكنت بروح بشوف. على الحدود دي كان فيه مدفع قديم حديد نصه مدفون في الأرض ونصه فوق الأرض، اللي فيه العجلة اللي كان المدفع بيجروه منها. عجلة كبيرة جدا كنا بنركب عليها ونلف بعض، نقعد نزق بعض عليها ونقعد نلف. مراجيح يعني؟ لا مش مراجيح، تقدر تقولي دوارة كده. بيتلف بينا المدفع ده من أيام حملة نابليون. شوفي بقى قد إيه فضل مدفون في الأرض دي. وبعدين ده بيفكرني بأصل اسم بطيشة، هم أصلا إحنا أصل الاسم ما كانش بطيشة، جدي كان اسمه قمح، لكن هو كان من الأعيان بتوع محافظة البحيرة، وكان ساكن ما بين دمنهور وأبو حمص. لما جت الحملة الفرنسية عايزة تعبر بقى إلى القاهرة من اسكندرية للقاهرة، جت عندي دمنهور، المماليك خانوا المصريين وعملوا اتفاق سري مع الفرنسيين ان هم يعدوهم بطريقه الاهالي ما يشوفوهمش. فاكتشف جدي الموضوع ده، فخرج هو واتباعه كانوا حوالي 60-65 ألف، لمهم وطلعوا على المماليك بطشوا بيهم. عشان كده جاي من البطش. عشان كده سموهم بطيشه. دمنهور كان فيها اوبرا، قلبوها سينما بعد الثورة 52، لكن الحمد لله انها رجعت تاني بقت اوبرا دمنهور الملكية كانت ايامها. وكان فوقيها مكتبة كنا بنطلع لها كل يوم، كنت بروح المكتبة دي منال من 5 لـ 8 يوميا. في سن قد ايه؟ في سن يعني 6 سنين 7 سنين. اصحابي قاعدين يلعبوا كورة شراب في الشارع، وانا قاعد في المكتبة أقرأ قصص وكتب وموسوعات وإنسايكلوبيديات، بتحب القراية من صغرك؟ بحب من صغري. ومكتبة مدرستنا أصلا مدرسة دمنهور فيها مكتبة رهيبة تكاد تقارب مكتبة البلدية دي، وده الامتداد الطبيعي لمكتبة البلدية فعلا. فكنت بروح كل يوم أقعد من 5 لـ 7، 7:30، 8، وبعدين هي كانت فوق بقى إيه السينما، تنزل فقاعد بقى بقى لا ما بنزلش وأنا قاعد أقرأ سامع سامع لو في فيلم غنائي بقى لصباح أو شادية أو كده، سامع سامع النسيم. الأغاني وكل يوم أسمع نفس الأغاني وفي نفس الميعاد وفاكرها لغاية دلوقتي. لما بسمع أغنية منهم في محطة الأغاني بفتكر على طول قعدتي في مكتبة البلدية وأنا بسمع نفس الأغنية زمان، منها أغنية وحياة عناية دول لصباح، فاكرها لأن قعدت ايوه أسبوع كامل أسمعها كل يوم في نفس الميعاد، ايوه 5:45، 5:30 إلى 5، في بالكتير. الحدود دي ألاقي وحياة عناية دول لصباح. وحياة عناية دول قاسيين عليا دول، قولولي اعمل ايه في حبايب قلبي دول، قولولي اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه. وحياة عناية دول قاسيين عليا دول، وحياة عينيا دول قاسين عليا دول، قولولي اعمل ايه في حبايب قلبي دول، قولولي اعمل ايه اعمل ايه اعمل فاتوني وقالوا يوم وكان يومهم سنة، لعيوني جلانهم ولا قلبي شفهنا. فاتوني وقالوا يوم وكان يومهم سنة، لعيوني جلانهم ولا قلبي شفهنا. ما عليهم أي لوم واللوم علينا، ولا حيرني إلا دول ولا سهرني إلا دول، ولا حيرني ولا سهرني إلا دول، قولولي أعمل إيه في حبايب قلبي دول، قولولي أعمل إيه أعمل إيه أعمل إيه. وعلى ذكر مكتبة المدرسة يا منال، كانت المدارس على الوقت ده يعني كانت شيء رائع جدا. المدرسة كانت فيها يعني المدرسة الابتدائي يعني في السن اللي هو 6 7 سنين 8 سنين، في الوقت ده اتحول الابتدائي في نصه كده الى اعدادي، اول تطبيق لنظام اعدادي انا حضرته. اللي هو لغايه الاعداديه بيبقى يعني من اولى لغايه الاعدادي لغايه ثالثه اعدادي. يعني كان المدرسه فيها مثلا مطعم كبير جدا جدا جدا، ومطبخ وطبخين لابسين بتاع الابيض اللي فوق راسهم دول زي الشيفات الزنبيل الابيض الجميل مليان طبقات اكل ده. ايوه شيفات واقفين يطبخوا 3 ايام خضار ولحمه ويوم سمك ويوم بقى. ليت الحاجات دي تعود تاني ولا. طب قبل ما نجري بقى في الحاجات دي انا عايزه ايام طه حسين على فكره وقتها كان هو وزير التعليم، وزير التعليم التربيه والتعليم. طبعا كان بيطبق مبادئ الحاجات الفرنسويه، كان اسمها وزاره المعارف. المعارف وزاره المعارف. ايوه بالظبط. الفتره دي كان ممكن حضرتك تعبر عنها باغنيه ايه بقى؟ انا بفتكر ان كان في المدرسه زي ما كان فيها المكتبه كان فيها هوايات كلها، وكان فيه كل الالات الموسيقيه كانت موجوده عندنا، وكل واحد له الحق يعزف زي ما يشاء يعني. وبعدين مثلا ينزل فيلم جديد غزل البنات مثلا، لما نزل في السينمات المدرسه بتاعتنا قبل ما ينزل في السينما جابته عندنا وعرضته عندنا بعد انتهاء اليوم الدراسي، وشفت بقى الفيلم ده واغانيه الجميله اللي لسه عالقه في ذهني. أيوة. الى الان. أيوة. منها مثلا ابجد هوس حطي كلام، منها الحب جميل. اختار لنا اغنيه بقى منه. حب جميل بيفوت على عين ويصحيها من عز النوم، ويفوت على الراس ويطر بيها الدنيا فيه، ولما القلب يجي يفرح ساعة ما الاقيه قاعد جنبي امان. كبرنا شوية وعدينا وبقينا في سن 10-12 سنة، يفتكر ايه استاذ عمر بطيشة يحكوهن عن حياته ومرحلة جديدة في حياته؟ ابتديت بقى اخرج شوية من المكتبة وامشي في شوارع دمنهور ومنها حديقة البلدية برضو، وكان فرقة موسيقى الجيش بتعزف فيها كل يوم جمعة، تقعد تعزف كده ساعة. ايضا كان في نادي التنس الملكي برضو، ده نادي التنس على اعلى مستوى. ايه الحاجات الحلوة دي جدا. ايه الجمال ده؟ دي مصر في الاربعينات والخمسينات وكده، كانت شيء رائع جدا وصور بديعة ورقي. ده برضو كنت بدأت تشوف ايه بقى، يعني ايه اللي كان بدأ في شخصيتك ان هو يظهر؟ والله هو الحتة المعرفية والثقافية كانت هي الغلبة عليا منال جدا على طول. ما كانش في جزئيات تانية بتشغل تفكيرك؟ كنت ابتديت اهتم بالفلك ده جنب تاني خالص. خالص. لو كنت قاعد ابص في النجوم والكواكب والاجرام السماوية زي سيدنا ابراهيم عليه السلام، وعايز اعرف ايه الكون ده جه ازاي واصله ايه ورايح فين بينا وكده. فلدرجة وصل بيا الامر ان انا جمعت تلسكوب صغير كده على قدي من قطع خردة كانت بتتباع في سوق اسمه سوق السوسي، فجمعت تلسكوب واشتريت عدسة واشتريت قرطاس كده كبير، ركبتهم في بعض قرطاسين، وبقيت اقعد في الشباك بالليل ارصد القمر واشوف الحفر اللي على سطحه. كان شغال؟ يعني اللي انت عملته كان شغال؟ لا لا لا لا مش ممكن. لا شغال، واي حد اي حد يقدر يعمل تلسكوب على فكره، يعني بعدساته كده يعني. بس لو غاوي هيعمله. ده بقى غير مجرى حياتي كلها يا منال، لان انا عشقت موضوع الفلك ده، ومن عشقي للفلك سالت ايه العلم اللي اعرف منه كتير، اللي اعرف منه او من خلاله ادخل لدراسه علم الفلك. انما انا فرحت جدا جدا، قلت اذا هي الجغرافيا يبقى انا عليا بالجغرافيا. ففي الوقت ده انا كان في ليا صديق اسمه صبري عبد العال، كنا متفقين ان احنا ندخل تخصص بقى تانية ثانوي، نتخصص علمي احياء. وفعلا دخلنا علمي احياء عشان نكتشف دواء للسرطان، علاج للسرطان. انت بتعمل حاجات غريبة جدا وانا مش قادر اتكلم. دي حقائق كلها اللي انا بقولك عليها، وصاحبي ده موجود لغايه دلوقتي، ربنا يديله الصحة وعلى اتصال ببعض لغايه دلوقتي. يعني هو بقى ابقى على حلمه ده وفضل مكمل في علمي احياء، مبقاش دكتور بقى مهندس اتصالات. وانا برضو قعدت بقى اقول الله، طب وبعدين وعلم الفلك اللي انا عايزه ده؟ فقمت قلت لهم في المدرسه، هو مفيش هنا تخصص جغرافيا؟ قالوا لا مفيش تخصص جغرافيا. طب وبعدين؟ لا في ادبي بس مفيش تخصص جغرافيا. في تخصصات كتير، تاريخ فلسفه، انما مفيش جغرافيا. طب امال انا اجيب تخصص جغرافيا منين؟ قالوا لي تسيب المدرسه كلها وتحاول تروح مدرسه تانية. قلت لهم والله لم احول ورايح مدرسه تانية، ورحت مقدم طلب تحويل، رحت مدرسه كنت في دمنهور الثانويه، رحت عمر مكرم الثانويه، كان فيها واحد عايز يتخصص في الجغرافيا وما ينفعش يتعمل له قسم، بقينا اتنين ينفع يتعمل بينا قسم، فعملوا لنا تخصص جغرافيا. وكانت كل ده بتجري ورا الجغرافيا، كل ده عشان تدرس الاجرام السماويه وتدرس السماء عشان الفلك. ومع ذلك لما طلعت بقى ثانويه عامه، صحيح جبت درجه كويسه جدا جدا في الجغرافيا، درجه عاليه جدا، لكن الدرجه الاعلى جبتها في ايه؟ في اللغه الانجليزيه. فاستخسرت قلت الله، طب انا جايب اعلى درجه على محافظه البحيره في الانجليش، ليه ما استغلش الميزه دي؟ فرحت مقدم في اداب انجليزي قسم اسكندريه جامعه اسكندريه. عملوا لي امتحان نجحت فيه، بقيت طالب في اداب اسكندريه قسم انجليزي. انا طبعا انا سبتك تكمل، بس انا هرجع تاني واقول مرحله اكتشاف السماء ومرحله اكتشاف التلسكوب ونفتح عينينا لفوق والقدره ربنا والحاجات دي كلها، لو تفتكر ساعتها مشاعرك، جمع مشاعرك في الوقت ده واختار لي اغنيه نسمعها للناس تدل على المرحله دي من حياه عمر بطيش. ممكن ناخد اغنيه من قد ايه كنا هنا من شهر فات ولا سنه للموسيقار عبد الوهاب. مريت هنا واشتقت إليك، والساعة من عمري هنية، والبدر وانت وضيع عينيك بينوروا بتوديني عليك وتعطفك تاني علي. وصلنا لمرحلة ان انت وصلت الجامعة، جامعة اسكندرية وقسم انجليش، ويعني نقلة كبيرة قوي من الجغرافيا. طب يعني ايه بقى الحقيقة دي؟ كانت من يعني هي النقلة اللي حددت مسار حياتي يا منال فيما بعد، لان قسم انجليزي ده هيئني لان انا اكون مذيعا او اعلاميا. ليه بقى؟ لان الدراسة بتاعت قسم انجليزي، على فكرة هو قسم انجليزي جامعة اسكندرية نفس الدراسة بتاعته مطابقة لنفس نظام الدراسة بتاع قسم انجليزي في جامعة اوكسفورد. قضيت الاربع سنين ازاي بقى؟ عملت ايه؟ اول سنة ما كنتش مستوعب قوي، وكان مسألة صعبة جدا بالنسبة لي، وكل اقراني اللي من دمنهور لما كانوا دخلوا قسم انجليزي سقطوا ثلاث سنين وحولوا. ايوه. فانا تحديت بقى وكملت يعني، وكان والدي توفى في السنة الاولى دي، فانا سقطت، دي السنة الوحيدة اللي انا سقطت فيها، لكن تحديت ظروفي وكملت، تخرجت بتفوق الحمد لله، لدرجة ان بعد ما تخرجت بشهر واحد الناس كلهم قاعدين دوروا على وظيفة، وانا فوجئت ان جواب جاي لي من شركة في اسكندرية، احنا عايزينك تيجي تقابلنا عشان بيختاروا المتفوقين، بيختاروا الخمسة الاوائل من فروحنا واشتغلنا في الشركة دي الى ان اعلنت الاذاعة المصرية عن امتحان مذيعين. استنى، احنا مرحلة الجامعة دي والحاجات اللي حصلت فيها، ما كانش ليك اي نشاط تاني في الجامعة غير المذاكرة بس؟ كنت بس يعني بتضحك بس يعني والله ما كانش ده، لان انا كنت بحب الدراسه دي، كنت بحب. ما هو ده طبعا ده اصل الواحد لما يستغرقه دراسه شيء وهو بيحبه وينجرف فيه وتتملكه كله، بس بيبقى في حاجات في الجامعه تانية يا شقيه ما حصلش اي حاجه كده في مرحله الجامعه كده حابب ان انت تقولها لنا كده وتقولها للمستمعين؟ حصل طبعا، حصل ان انا عايزه اللي حصل ده كله يتقال لي انا بالذات. قابلت طالبه ما كانتش في قسم انجليزي، كانت في قسم اجتماع وفلسفه. الله. كنت انا سابقها بسنه يعني، وعجبتني جدا جدا اخلاقها وهدوءها والتزامها. أيوة. ورومانسيتها، لانه انا كنت بسافر كل يوم اروح اسكندريه من دمنهور لاسكندريه. عاملين بقى اشتراكات في القطر وكده يعني. فهي كانت برضو من دمنهور وبتيجي تسافر كل يوم في القطر، فبشوفها في القطر قاعدة على طول سرحانة وملهاش دعوة بحد وملهاش خلطة بحد. فحبيتها جدا جدا جدا، وابتديت أكتب شعر. شفت بقى انت كنت هتاخدنا بقى وتودينا في حتة تانية، وشغل ومش شغل لسه الدنيا فيها حاجات جميلة تانية. ماشي، ابتديت أكتب شعر طبعا بالفصحى. ده ما كلمتهاش؟ لا كلمتها. اتكلمتوا يعني؟ حصل ان انتوا بقى في قصة؟ اتكلمنا كزملاء. وطبعا بصفتي برضو في قسم انجليزي كنت بستغل بقى الحكاية دي، اقعد اشرح لهم. أيوة. وحاجات زي كده. فكنا عاملين مجلة حائط في قسم انجليزي، وطلبت منها انها تكتب فيها. ادتني مجموعة اقوال كده لفلاسفة، هي في قسم فلسفة. أيوة. لفلاسفة وحكماء. أيوة. وكده يعني. أيوة. خدتهم نشرتهم باسمها في مجلة الحائط دي. بتعمل لها بقى يعني كده بتبين بقى اهميتك بقى. وانا بقى يعني العشق كان وصل مداه لدرجة ان انا قعدت اقلد خطها اللي هي كاتبه بيه البتاع ده، واكتبه من الذاكرة يطلع بالظبط زي خطها. ايه ده؟ امال ايه؟ للدرجات؟ حب بقى، حب. حب جامد. حب جامد جدا. وقعد اكتب فيها اشعار وبتاعه. في الوقت ده الأغنية اللي أنا أتذكرها منال تعبر عن هذه المرحلة. أيوة. أغنية لنجاة الصغيرة اسمها يا حبيبي انده عليا بهمسة. أغنية جميلة وتذوب. نعم. رقة. انده عليا تسبقني روحي تسأل عليك، وحياة عيني لو فوق جروحي لمشي إليك. يا حبيبي أنا في حيرة من غيرك، يا حبيبي أنا في ظلام في النور، يا حبيبي أنا في حيرة من غيرك، يا حبيبي أنا في ظلام في النور. انده علي خليني أعرف طريق ليك، انده علي خليني أعرف حياتي بيك، أجيلك حاجيلك وانت لسه بتناديني يا حبيبي حبيبي حبيبي. انت بديت تكتب شعر؟ ابتديت بقى اكتب اعبر عن مشاعري دي واكتب شعر بالفصحى. فالحقيقة الصدمة كانت مبكرة جدا على طول كده. ما لحقناش. ده كان في سنة كام ده؟ كنت انا في تانية وهي في اولى. وبس عدت سنة التانية ديت ما حصلش فيها احداث كتير. فالاحداث كلها بقى كانت ابتداء من تالتة. من تالتة بقى ومن تاني قصيدة اكتبها. يعني انا فاكر اول قصيدة كان اسمها قبر وصبارة. شوفي بقى الحزن بقى. ليه؟ تاني قصيدة قبر وصبارة. ليه طيب؟ لان انا اتجرأت بقى في يوم ورحت رايح. ما قدرتش اصرحها بنفسي كده. كتبت لها قصيدة حطيتها لها جوه كشكول من كشكيل وديتها لها. حاجات زمان الحلوة دي، حاجات زمان الجميلة دي. فجت الكشكول بقى ولا ايه؟ لا جت ما قابلتها المرة اللي بعدها، راح مديان كشكول وقالت لي من فضلك تاني مرة بتعملش كده، وإلا أنا هقول لبابا يشوف شغله معاك. فأنا بقى نهاية العالم بقى بالنسبة لي. الصدمة دي. رحت طالع من كلية الآداب معدي ورايح على الكورنيش على البحر، وقفت بقى أبص على السماء والبحر، ورحت كاتب إيه قبر وصبارة، قصيدة حزينة جدا. أنا فاكر في آخرها يعني ختامها بقول وليحفر لي قبر يتجاور في حب مع صبارة، وليكتب في لوحة قبري هذا الميت إنسان ضحى أيامه، منح المستقبل للماضي، سيعيش مع الماضي الغائب في جنب النعش، سيعيش دهورا في صبر ينتظر البعث. إيه ده؟ ايه ده؟ ايه الكلام الجامد ده؟ اقل من 20 سنة منالي. أيوة، والمشاعر متوهجة بقى، واعتبرت ان دي نهاية العالم ومش عارف ايه. لو كنت اعرف بقى في الوقت ده ان هي دي انا هتجوزها بعد كده واخلف منها كمان، ما كنتش كتبت يمكن الكلام ده كله. لا مش ممكن. لا بجد دي المدام؟ ايوة. سناء. ما حسيتش ان هي رقت ولا حاجه ولا اي حاجه خالص؟ ما ادتكش اي اشاره باي حاجه؟ ابدا. جامده جامد جامده. اه فبقول لك حبيت ايامها اغنيه شهر زاد اللي بتقول فيها عسل وسكر. اه هي كانت ساعتها، هي ساعتها وهي عينيها عسلي. ايوه فكنت بحب اقول الاغنيه دي عشان كده يعني. عسل وسكر عسل عيون حبيبي عسل، ضحكة حبيبي السكر، وانت حبيبي يا حلو يا اسمر، انت حبيبي يا حلو يا اسمر، يا حلو يا اسمر، عسل عسل وسكر عسل. حبيت بقى بعد كده لما صدتني جامد قوي كده، عشقت اغنيه غدارين. ده محرم فؤاد. محرم فؤاد غدارين بقى وبتاع، ومش بقول لك غدارين هم مين، لسه بتقول هم مين، وانت عارف دقه دقه ليا قلبي تقول لي لا، ونهايه العالم يعني. ومع ذلك لم اكف عن المحاوله، بس كانت السنه خلصت بقى، وجينا السنه اللي بعدها كنا بنتقابل كده يعني لماما يعني اللي هو مش كتير يعني، فيدوب كلمة كلمتين، صباح الخير أهلا وسهلا، كل سنة وانت طيبة وانت طيب مش عارف ايه كده على الماشي كده اللي هو زملة يعني. فجيت بعد كده اتخرجت واشتغلت زي ما قلت لك انا في الشركه اللي انا قلت لك عليها ديت. فكنت في اسكندريه، فكنت بنط لها بقى في الكليه، لغايه ما جه في يوم جت لي الجرأه ان انا ارجع اعرض عليها نفسي مره تانية. وقلت كانت لها هي كانت هي في سنه رابعه بقى ولا ايه؟ هي بقى في رابعه وانا كنت اتخرجت. فرحت. بس جميل قوي تمسكك بهذا الحب يعني انت فينا تمسك وعند وان انت لا مثابر يعني هاخدها يعني هاخدها. ايوه مؤمن بحبي. فرحت كلمتها تاني قلت لها دلوقتي انا اتخرجت وبشتغل وكده واحب ان انا يعني ارتبط بيكي وبتاع وانا معجب باخلاقك وبتاع وبشخصيتك الكلمتين اللي انت عارفاهم دول. فبرضو صدقني. فبعدها مفيش بأقل من شهر كان جه امتحان المذيعين وقدمت فيه ونجحت ورحت جاي متعين هنا بقى في القاهرة في الإذاعة المصرية. امتحانك جوه الإذاعة المصرية أي مذيع فينا فاكر الامتحان بتاعه طبعا. زي ما يكون زي اسمه. أنت عملت إيه ومين امتحنك ومين اللجنة اللي امتحنتك؟ والله كانت لجنة على أعلى مستوى يا منال. انا اولا عشان اروح الامتحان عشان اوصل الامتحان كان في اذاعه الشريفين مش في ماسبيرو. كنا في رمضان مانيش عارف الطريق ولا عارف فين اذاعه الشريفين دي. فافطرت ساندوتش في باب الحديد بعد ما نزلت من القطر رمسيس سكه الحديد بقى. ايوه وسالت الكمساري بتاع الاوتوبيس قلت له عايز اروح باب اللوق عشان هي باب اللوق جنبها اذاعه الشريفين. قال لي طيب خليك قاعد هنا لما تيجي هقول لك. ونسي. انا استطولت المسافه دي ايه ده كل ده اتاري نسي لغايه ما وصلنا السيده زينب. فانا بقول له ايه لسه باب اللقمه ما جاتش؟ قال لي يا خبر ابيض ده انا نسيت. طب راح مصفر للسواق راح موقف الاوتوبيس قال لك انزل واركب. قال لي شايف شريط السكه الحديد ده اللي هو بتاع المترو؟ قال لي ده اخره باب اللوق امشي عليه لغايه اخره هتبقى باب اللوق. قمت سمعت كلامه بحذافيره يا منال. ايوه طبعا. مش اخد تاكسي ولا اتصرف؟ لا ما لا بخاف. خايف. مشيت زي الالف لغايه ما وصلت باب اللوق ومنه الى اذاعه الشريفين. طلعت لقيتهم بيقولوا عمر عثمان حسين بطيشه. ايه ده على الوقت؟ اه والله يا عالم بالظبط 7 بالثانيه انا واصل بنهج. أيوة وهم بينادوا اسمي يعني. فدخلت دوني جورنال الاهرام قريت وانا خارج بقى عبد الحميد الحديدي بيقول لي اسمك عمر بطيشه؟ قلت له لا بطيشه بتشديد الطاء. فظهر لي كده حدجني بنظره ثاقبه من نظراته وكان له نظرات ثاقبه كده ايه الواد الليمت ده اللي بيراجعني يعني. وكان معاه جلال معوض وكان معاه بابا شارو وكان معاه صلاح عامر رئيس الهندسه الاذاعيه وناس عتاوله يعني. ده فتح الاذاعه يعني طبعاً. ما شاء الله طبعا. نجحت في الامتحان الاولاني اللي هو امتحان الصوت. داخلين بقى بعدها بشهرين ثلاثه المفروض يبعتولي عشان الامتحان الثاني اللي هو الترجمه والشخصي وال ايه ده مش في امتحان واحد يعني؟ احنا كلنا كنا امتحان واحد مش امتحانين. لا ده كان الصوت لوحده واللي يعدي من امتحان الصوت يدخل بقى الامتحان الشخصي والترجمه والمعلومات العامه والى اخره. شوف الصدف بتلعب دور غريب جدا يا منال في حياه الواحد والله. القدر. القدر. اه طبعا. انا كنت رايح منطقه كده في دمنهور بدور على رايح لواحد صاحبي يعني. وانا بقترب من بيت صديقي ده لقيت واحد بسطجي واقف بيقول محدش انا يعرف واحد اسمه عمر بطيشه. قلت له ايه في ايه؟ قال لي في له جواب من الاذاعه. جواب من الإذاعة. يا سبحان الله. هو بقى إيه اللي جابه هنا وفي الحتة دي؟ ده بعيد عن بيتنا جدا في منطقة تانية خالص. ربنا سبحانه وتعالى ونعمة بالله. فقلت له أنا عمر بطيشة هات هات. ورحت ماضي له جواب مسجل بعلم الوصول مضيت عليه. أتاري بيخطرني أن الامتحان تحدد بكرة. بكرة يعني تاني يوم استلمت الجواب ده. بس فطبعا لا خدت ولا خدت اجازه ولا خدت بتاع ولا استاذنت ولا بتاع. يوم الصبح كنت على طول رحت ايه جاي على الاذاعه. لقيت لجنه بقى عبد الحميد الحديدي برضه والدكتور مهدي علام وهو ده اللي نجحني على فكره انه سالني سؤال يلوح. وقال لي هقول لك مثل انجليزي تترجمه لي عربي. ده مهدي علام. قلت له اتفضل يا فندم. قال لي A sparrow's feather doesn't mean summer. ترجم. فأنا انتولت كده ما أنا خريج قسم إنجليزي أو كل حاجة إنما مش يعني. فأم هو إيه لاحظ الترابي فقال لي ما تش عارف السبارو؟ سبارو طائر الزرزور. فأنا بقى رحت مشغل الفهامة بسرعة بقى قلت له لا انا عارف الزرزور، انا بس بفكر اترجمه لحضرتك بمثل عربي يعني شعري، انا كمان اترجم ده شعر فاترجمه بشعر. قال لي لا يا سيدي ما ترجموش الشعر، ترجمه بس انت عادي. كنت ساعتها بقى خلاص شغلت وخلاص مشيت معايا، كنت ترجمته خلاص في دماغي. فقلت له زرزور في السماء لا يعني ان الصيف جاء. برافو يا ابني، يلا اتكل على الله ناجح. طبعا طبعا. بس فسلموا لي هم بيحتاجوا على فكره، مش بس كده، هم بيحتاجوا ان انت يعني سرعه التصرف، عشان المذيع ده بيتعرض لمواقف كتير جدا جدا سواء على الهواء او مع اي ضيف من الضيوف او الشخصيات اللي بيقابلها، فلازم يكون عنده سرعه بديهه وحسن تخلص واغنيه ليقولها دلوقتي عشان تعبر عن الموقف الجامد بتاع الزرزور ده. هي طير الوروار، ما هو الزرزور ده هو الوروار. فيروز دخلك يا طير الوروار، ارحلك من صعب المشوار، وسلم لي على الحبايب وخبرني بحال شو صار. دخلك يا طير الوروار، ارحلك من صعب المشوار، وسلم لي على استلقاك فهمي عمر. الأستاذ فهمي عمر الحقيقة علمني حاجات كتيرة جدا جدا جدا، وما كانش بيبخل عليا بالنصيحة، لدرجة ان انا اول شغل ليا كان بذيع مباريات كرة قدم. كنت اروح بورسعيد مثلا او الإسماعيلية ومعايا المعلق، وأقدم المباراة، تحدث على إليكم من استاد بورسعيد حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة، ومن استاد كذا مباراة كذا بين فريقي كذا وكذا. أرجع القاهرة أبص لي فهمي عمر بياخدني بالحضن كأني مثلا إيه عملت كوفاديس أنجزت يعني، ويقول لي أحسنت يا ابني، إيه الروعة دي، برافو عليك، مش عارف إيه، لا يبخل بالتشجيع، ودي حاجة خدتها منه وبقيت عملتها فيا، ما عملتها معايا. طيب ومعاكم كلكم أكيد أكيد، بقيت أسلوب، أنا مثل حي قدام الناس يعني. يا دبر أنا بقول ده يعني أنه أستاذ عمر فعلا كنا مجموعة أكتر من 5 أو 6 في الوقت بتاعي أنا، بس دخلت البرنامج العام في منوعات البرنامج العام بقيادة الأستاذ عمر وقتها، ان حضرتك قد كده مدت لنا ايديك وعلمتنا وخلتنا في اقل فترة ما كملناش 2 شهر كنا بجد مذيعين يتخاف مننا. ده يعني الحمد لله ان ربنا وفقني ان انا اقدر اخد بيد اجيال بعدي برضو اللي اتعلمته وانفعهم باللي انا اتعلمته يعني. فكان طالع اجازه بقى الاستاذ فهمي وانا لسه في بدايات يعني عملي الاذاعي، فاسند لي تقديم مجله الهوى برنامجه الشهير. والمجله دي كانت عباره عن مجله اذاعيه، يعني واخده فورم او شكل المجله صوره غلاف وصفحات. فاول صفحه كانت صفحه بريد القراء، فكنت بتلقى الرسائل بتاعت المستمعين كلها وارد عليها بصوتي في البرنامج، وبعدين انتقل لبقيه الصفحات بقى، صوره الغلاف الاول وبعدين بريد القراء وبعدين الريبورتاج وبعدين مقال واهو الى اخره لان تنتهي صفحات المجله يعني. ففي يوم من الايام بعد كام يوم كده او بعد كام عدد من المجله جايبين لي البريد بتاع المستمعين يعني، بصيت لقيت فيه جواب ومكتوب عليه شخصي عمر بطيشة. لا هو مكتوب بريد القراء مجلة الهوى الأستاذ عمر بطيشة. أيوة بس بين قوسين شخصي. ففتحته وإذا بي جواب من هذه الطالبة التي كنت خطة توقعت هي دي بقى اللي انا كنت يعني كل عواطفي كلها متجهه لها يعني طول سنين الجامعه. قد ايه وقت بقى من انت اخر لقاء بينكم؟ حوالي سنه. لقيتها بقى بعتالي بتقول لي كانها قلبي بتسال يعني هو ايه طريقه ان الواحده ممكن اشتغل مذيعه في الاذاعه. انا ما ردتش عليها بقى لا في المجله ولا في الميكروفون ولا بجواب ولا حاجه، كنت واخد اول قطر ومسافر لها على طول. سافرت بقى قابلتها وحصل التلاقي والاتفاق، ولقيت غيرت نظرتها تماما بالنسبه لي. يبدو انها حست ان الانسان ده مصر، عنده اصرار عليها، زائد عنده طموح، وعارف يوصل ان يبقى مذيع في الاذاعه. ودي كانت حلم الشباب المصري في اوائل الستينات، اي حد كان يحلم ان هو يكون مذيع في الخمسينات والستينات وكده يعني. وكانت وظيفه مرموقه يعني. اقتنصت الزوجة الجميلة اللي انت خلاص اصريت عليها، جبتها بقى معاك وبدأت الحياة. مش على طول طبعا يعني، قعدنا كفاح طبعا، لان احنا كنا بطلنا. مفيش حد ساعدنا يعني. يعني انا بمرتبي وهي بمرتبها، وكنت المفروض تبقوا قاعدين هنا في القاهرة، لازم يكون في بيت ودنيا. ايوه طبعا. وانا اصلا كنت، فهي ساعدتني الحقيقة في انها بقت تحوش لي. فكان التكليف ايامها منال 5 جنيه. انا هرست صح. طبعا مش عايز اقول دلوقتي التكلفات بتاعتكو ايه، خليها بقى سر يعني. انما كان 5 جنيه في الشهر. فتخيلي مثلا لما هي حامل في حاتم ابني، وقعد انا اشيل ال5 جنيه دي اللي هي بتاعت التكليف كل شهر اشيله عشان الولادة، لغايه ما كملوا 45 جنيه كانوا هم ال 45 جنيه بتوع المستشفى اللي اتولد فيها حاتم. 9 اشهر بالظبط كده. طب انا عايز اعرف برضو يعني، احنا ما دام دخلنا بقى في حته العيله فاحنا ناخدها في سكتنا ونعرف، اول ما وصل حاتم كان اول فرحتك واول ما شفته بين ايديك بقى، وده اول ابن ليا ومن الانسان اللي انا بحبها وشفته كده بين ايديك، شعورك كان بيقول ايه اغنيه؟ والله انا بهدلت حاتم ده معايا جدا يا منال والله العظيم. يا حبيبي انا كنت بجرب فيه الابوه وهي بتجرب فيه الامومه، بهدلناه يعني. يا عيني البهدله دي معزه وجميله، بتبقى بتطلع حاجات حلوه قوي. يا عيني يعني انا فاكر اول يوم بعد اجازه الوضع اللي كانت واخداها سناء، المفروض هيرضع بقى ببرون. فانا اللي كان موكول الي قال هذه المهمه، فانا مش عارف اعمل بيبرون ازاي، فقمت ما عرفتش الكميه، تخلط اللبن ازاي بالميه ازاي، عملت في حله كبيره، فكانت النتيجه ان كانت ميه، عباره عن ميه. يا عيني الولد كان عطش وجاع جدا جدا جدا، فاول ما حطيت له البيبرون في بقه خده بشغف، لقى ميه راح مطلعه لفظه. انت بتمثل وش على فكره دلوقتي، لما اقول للمستمعين الاستاذ عمر بيمثل وش حاتم بالظبط اول ما لفظ الببرو وقال له يعني مش ايه اللي انت بتدوني ده. ورحت بقى نازل مكلمها في التليفون، من ما كانش عندنا تليفون، نزلت كلمتها من الشارع، قلت لها تيجي فورا، فسابت الشغل ونزلت جت بقى رضعته، فضل ماسك في صدرها اكتر من ساعه يا منال. طب غني له بقى، طب غني له بقى يعني، قول له اغنيه بقى طبطب علي بيها بعد اللي انت عملته فيه. سيد الحبايب، سيد الحبايب يا ضنايا، يا ضنايا انت. ايوه سيد الحبايب يا ضنايا انت، وكل املي ومنايا انت، يا احلى غنوه في دنيا حلوه، يا احلى غنوه في دنيا حلوه، غنت وقالت معايا انت سيد الحبايب يا ضنايا انت. من ابتسامك ومن كلامك فرحة عينيا، قلبي بياخدني وانت في حضني ويلف بيا، حضرتك قول لي اولادك انت. انا طبعا اعرف شريف هو زميلنا حاتم وشريف. حاتم وشريف. شريف جه بعد قد ايه من حاتم؟ لا ده جه بعد 8 سنين. أوه. الحياه بقى ودوامه الحياه خدتنا. وبعدين كنت سافرت الخليج قعدت سنه برضو هناك. وبعدين رجعت وكده، وبعدين قابلت بقى واحد دكتور كان صديقي جدا وكان بيجيلي في الاذاعه، فوجئت بيه بيقول لي انت عندك ولادي؟ قلت له حاتم بس. قال لي لا انصحك تخويه تجيب له حد اخ. قلت له ليه؟ قال لي انا وحيد ماليش اخوات، فانا اكتر واحد ممكن تثق فيه يكلمك بمشكلة. كنت اتمنى وانا في السن ده وانا فوق الـ40 كده ان انا يكون لي اخ اسال عليه ويسال عليا، ولما اتعب يجيلي نتشارك نتعايش. صدقني دي مسألة مهمة جدا جدا، الواحد يبقى له أخ. ما تحرموش من أخ. فالحقيقة أثر عليا جدا كلامه، أثر فيا قوي قوي قوي، واقتنعت، وبالتالي خدنا القرار وجبنا شريف. الحمد لله ربنا رزقنا بيه يعني. فأنا فاكر إن حاتم أيامها حتى بعد شريف ما اتولد كان بيعكسه ويقعدوا قدامه يقولوا ليلتك سودة يا بدقن بيضة. بس بضحك طبعا كده يعني. على اساس ان جيري نفسه خد مكانه بقى. لا بس اشمعنى ليلتك سودة يا بودان بيضة؟ اشمعنى يا بودان بيضة؟ التناقض او الكونتراست بين الابيض والاسود. ده كان دماغ برضو حاتم يعني. ايه طبعا. وحاتم على فكرة كان كتب شعر برضو وعمار لحن له. بس هو بعد كده بطل يعني. ودلوقتي هو بيعلق في على المباريات بيقول حاجات كده جميله لسه. قايل اكتب اكتب على الهاشتاج الاهلي غلب الانتاج. انت عارف انها اتاخدت وكتبت على الفيسبوك؟ والله هو في كده. وبعدين اقول له مثلا ليه كده يا حاتم؟ يقول لي ما راحت علينا بقى خلاص. هو خلاص حس بالغيره ان هو جه خدكم منه. لا بس هو مش غيار، طيب جدا جدا حاتم، ما عندوش حكايه الغيره دي. لكن التصرفات يعني مثلا انا فاكر جالي يزورني مثلا محرم فؤاد وخالد الامير يزوروني في البيت، فجايبين معهم هديه في الكاوتش كده لعبه يعني لشريف، ومش جايبين لحاتم حاجه. فكأن حاتم ده بقى راجل كبير مثلا وخلاص يعني. ده انتوا لسه كنتوا قبل شريف ما يجي بيموتوا فيه ويقولوا له قلد ستيف اوستن، وهو يقعد يقلد ستيف اوستن وهو بيمشي بالسلو موشن وبتاع. ففجأة كده خلاص ده جه سحب البساط يعني، ومع ذلك ما غارش منه، بقوا أصحاب جدا لغاية دلوقتي، هم بيحبوا بعض جدا يعني الحمد لله. يا رب يحفظهم لبعض يا رب. طب شريف كان شخصيته ايه؟ كان برضو زي حاتم لما كبر كده وعذبتوه ولا كنتوا اتعلمتوا بقى؟ لا كنا اتعلمنا بقى. وبعدين شريف مختلف عن حاتم، حاتم اجتماعي جدا جدا جدا، شريف لا منغلق شوية ودايرة محدودة قوي ويحب يقفل على نفسه كده، مش منفتح زي حاتم كده، مختلف. لا الشخصيات مختلفة تماما، بس على مستوى الأخوة بيحبوا بعض جدا جدا جدا، وتلاقيهم دايما مع بعض، ده ينزل لده وده يطلع لده وكده يعني. ربنا يخليهم لبعض. طب غني شريف بعدين يزعل، بعدين شريف ده جنبنا الاستوديو، اللي جنبنا استوديو 13 انا 12 هو 13، يجيني يقول لي بابا ما غلنيش ولا ايه؟ بما ان محرم فؤاد جاب له الفيل الكاوتش ده، الكاوتش عمل مشكله. ناخد اغنيه لمحرم فؤاد، بحبك بحبك لاخر مدى. متأكد حاتم مش غير؟ لا حاتم مش غير. في ضيب ابتسامتك بشوف جنتي، بشوف النجاح جاي لي في سكتي، وساعة ما اشوفك اشوفك يا انت يا طفل، وساعة ما اشوفك اشوفك يا انت يا طفل، ما اقدرش ابدا احوش بسمتي، ما اقدرش ابدا احوش بسمتي، بشوق ببتسم لك بقلبي بقولك، بشوق ببتسم لك بقلبي بقولك، بقلبي بقلبي بقلبي بقلبي. بحبك بحبك لآخر مدى. امتى بديت مرحلة ان انت تكتشف ان انت لا انا عايز بقى الناس تغني لي ونبقى فيه شغل يطلع، لان انا حاسس ان المخزون جوايا لازم يطلع للناس؟ انا كنت بكتب بالفصحى، وشاعر كبير راحل محمد الجيار صديقي العزيز عز عليه ان الاشعار اللي انا بكتبها دي ما تتنشرش، هو شايف فيها انها تستحق النشر يعني، فخدها مش من ورايا كنت عارف يعني، بس راح بنفسه من غير ما يكون معاه لهيئة الكتاب، وكان رئيسها صلاح عبد الصبور الشاعر الكبير، وصلاح عبد الصبور قراها وعجبته جدا وأشر عليها بالنشر، أصدرت هيئة الكتاب ليا أول ديوان اللي هو الهجرة من الجهات الأربع. ده سنة كام بقى يا منال؟ 1970. شوفي في وقت مبكر جدا جدا. بس ده كان بقالك قد إيه بقى مذيع في الإذاعة؟ كان بقالي خمس سنين. خمس سنين أنا اشتغلت في الإذاعة سنة 65. تمام. فبس شوفي دور الدولة وقتها ازاي بتشجع. مشجع. وقد الموضوع كان الموضوع عمل معاك ايه يعني؟ حسيت ساعتها بايه لما عرفت الموضوع ده هو ودفعك لايه؟ كان نقلة برضو جديدة في حياتي يا منال، ودخلني عالم الشعر من اوسع ابوابه، بقيت ادعى الى ندوات وامسيات شعرية واروح اقول بصوتي القصائد بتاعتي، وبعدين هو ده اللي دخلني عالم الغنى بعد كده. ان انا يعني من خلال كم سنة تحضر الندوات الى اخره، وبقى عندك كم من اشعارك الخاصة بي؟ قعدت ثلاث سنين لغاية ما كان بتيجي بقى فايزة احمد الله يرحمها ومحمد سلطان بيجوا للإذاعة بشوفهم يعني، وبيحصل لقاءات وبتاع، ابتديت اروح لهم البيت، فشفت أغاني كتير بتتولد قدامي، فكنت طبعا كشاعر بتدخل أحيانا أصلح كسر شايفه، شطرة مش عجباني ضعيفة أقويها، قافية مش مظبوطة أظبطها. تطور الموضوع ده بقى من تصليح لفظ إلى شطرة إلى كوبليه أو مطلع مذهب كامل لأغنية إلى أغنية كاملة اللي هي غريبة زمان دي، كتبتها كلها من أولها لآخرها. أول أغنياتك بقى؟ أول أغنياتي. غريب يا زمان ملكش امان بقى بالظبط كده. وكان المفروض ان انا بكتبها وتطلع باسم مؤلف تاني يعني. إيه ما كنتش انا ما كنتش انا كاتبها تطوعا لانقاذ موقف وحفله كانت بعد 3 ايام هتغني فيها فايزه. فايزه اصرت ان لازم يذكر اسمي عليها والا مش هتغنيها. طب وكان في ايه يعني ايه الغلط في ده؟ الغلط ان ما كانش عادي ان مذيع في الاذاعه يالف اغاني، ورئيس الاذاعه كان بيقول ما عنديش مذيع يكتب اغاني. يمكن على اساس ان وظيفه الاعلامي او الاذاعي او المذيع فيها لها وقرها ووظيفه سياسيه الى حد ما، هو عايز يحافظ على ده فاوعز الى لجنه نصوص انها ترفض الاغنيه. ففايزه خدت النص وراحت رمت نفسها قدام عربيه وزير الاعلام عند بيته فلما انقذوها ودخلوها في الصالون عنده وبتاع فايه يا ست فايزه ايه في ايه؟ قالت له اتفضل اقرا ده. فمسك الورقه قعد قرا النص قال لها ايه ماله؟ قالت له ايه رايك في الكلام ده؟ قال لها حلو ماله جميل. قالت له طب اكتب رايك ده. طب والله بجد ست جميله جدا جدا جدع الله يرحمها بجد. لا ست جميله قد كده هي مقتنعه بيك ويعني لا يعني هتقول يعني هتقول فكتب نص جيد فراحت واخده النص طلع بيه على لجنه النصوص راحت رايح على رئيس الاذاعه وراحت رمياله الورقه على مكتبه فبيبص لقى التأشيرة بتاعت الوزير وتوقيع الوزير طبعا اسقط في يده وما قدرش خلاص خلاص انتهي الأغنية أجيزت بقرار وزاري أو بتأشيرة وزارية أول أغنية وآخر أغنية تجاز بتأشيرة وزارية. غريب يا زمان غريب يا زمان وكانت زمان غريب يا زمان يا زمان ملكش أمان تفرق ليه قلوب مشيت سوا مشوارها وتعب وفرحت قد ما فرحت ويوم ما قربت بعد تفرق ليه قلوب مشيت سوا مشوارها وتعب وفرحت قد ما زمان كنا زمان أعز أصحاب أعز أصحاب وعشنا عمرنا أحباب أعز أصحاب أعز أصحاب وعشنا عمرنا أحباب وأهل وبيتنا ما كناش بعدنا ولا لنا وكنا في دلنا سوا للنهاردة وبعد النهاردة لو بيدنا ما كناش بعدنا ولا لدواحة وكنا في دلنا سوا للنهاردة وبعد النهاردة وبعد النهاردة حبايب حبايب حبايب ما يقدر علينا الزمان حضرتك تدرجت في المناصب والشعر ما خدكش لكن انت كنت جوه برضو في الإذاعة اسم يحترم وشاهد على عصر من الإذاعيين والإذاعة بشكل جميل جدا اتربيت بيه أجيال وإحنا لغاية دلوقتي واخدينكم منارة وحاطين قدامنا كل اللي انتوا قدمتوه قدامنا وبقيت رئيس الإذاعة المصرية. المرحلة دي تحب تقول عنها إيه؟ والله أنا معتز جدا يا منال بالمرحلة اللي رأست فيها الإذاعة المصرية والبرنامج العام من قبل الإذاعة المصرية لأن استطعت تجديد دم الإذاعة المصرية بعناوين جديدة وبرامج جديدة ما زالت إلى الآن وده كان دأبي في كل مكان توليت رئاسته. يعني برضو لما قبل كده كنت في الشباب رياضة عملت لهم برضو عناوين جديدة وبرامج جديدة وسهرات ماشيين عليها لغاية دلوقتي على فكرة وماشيين عليها لغاية دلوقتي وفترات مفتوحة لغاية دلوقتي والبرنامج العام نفس الحكاية والإذاعة المصرية نفس الحكاية. وده يعني مبدئي وفلسفتي في الحياة ان الانسان لازم يعمل اضافة للمكان اللي هو فيه ما يكونش تكرار للي قبله يبدأ من حيث انتهى الاخرين اه طبعا بالظبط. طب مرحلة الإذاعة المصرية ورئاسة الإذاعة المصرية غني لي بقى فيها ايه؟ يلا نعيش الحياة الصباح بتقول يلا يلا يلا يلا يلا. عارفة دي واخدها منين؟ من ماتشات الكورة. كان في واحد ايوه خدت بالك انت؟ ياه التأثر ده ده يدلك على ان الفنان بيجيب منين امال الالهامات بتاعته دي؟ من كل السراوندنجز، من كل ما يحيط بيه. احبك واقول لك احبك، احبك واقول لك اقول لك، لما تغيب عن عيني حتى لو كان لي ثانيه تلاقيني بقيت في وحده، وان كان حواليا نية. اما تغيب عن عيني حتى لو كان لي ثانيه تلاقيني بقيت في وحده، وان كان حواليا نية. المرحلة اللي انت حابب ان انت تتكلم عنها في حياتك واللي انا ما جبناش سيرتها في طريقنا واحنا ماشيين في برنامجنا؟ يمكن مرحلة الغربة. السنة اللي انا قعدتها في الخليج مصر. كانت ناقصاني مصر. كنت مثلا يجي رمضان ما حسش برمضان، ملوش وجود، شهر عادي هناك زي اي شهر. يجي العيد تبص لقي يوم عادي زي اللي قبله زي اللي بعده. وثقافة مصر في الحاجات دي تتجلى يعني وتبان قوي قوي. عشان كده أنا بفتكر قوي هنا بقى أغنية الحدود بتاعة الأصدقاء عمر الشريعي. وتبلاش الانجرح جوه الوجود، وتبلينا أسئلة ملهاش منا عالشباك خبي دمع فرد مننا، منا عالشباك خبي دمع فرد مننا. شوار حياتك ده كله اللي أنا بعتبره قدوة، اجمله في أغنية نسمعها للناس فيحسوا بده أو يوصلوا. وهل هناك أجمل ولا أكثر تعبيرا عن مشوار هذا العمر كله من أغنية ذكريات لسيدة الغناء العربي أم كلثوم؟ بحبها جدا الأغنية دي، وهي دي أصدق أغنية تعبر عن مسيرة حياتي. كيف أنسى ذكريات وهي أحلى محيا، كيف أنسى ذكريات أستاذي العظيم الكبير اللي علمني أنا وجيل كبير من الإذاعيين، بننحني لحضرتك احتراما وشكرا وتقديرا على ما قدمته لينا، علمتنا المبادئ والأسس والاحترام واحترام الميكروفون. أكيد المهنية أهم حاجة. أكيد أكيد. ويعني أنا بشكرك جدا. أشكرك يا منال، واسمحيلي أن أنا أضمك لحاتم وشريف. تبي أنا ما كانش عندي بنات يعني، تبي بنتي. ربنا يخليك. والسهرة جميلة جدا وحوارك رائع، وكل سنة وانتم طيبين. كنتم مع أغاني حياتي، منال الخولي، حسين السنوسي، منال حسن، أحمد بركات.